يصرف منك أنت؟ ها؟ نعم نعم نعم. تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس برضا فقل بارك الله لك في بيت أدعو الله لك. نعم نعم. يعني معلوم صاحبه لا ولا إذا علم صاحبه ولا إلا إذا كان صاحبه حر حربيا أما إذا أسلم فهو إذا كان كافرا حربيا فهو فلا سلا إذا كان له أهل فهو لا. نعم لكن أمريكا الآن هل تعتبر دولة حربية أنا أقول لا لا أبدا ما هي دولة حربية لا ما في أخي متفق عليه لا لا ما نعتبرها حربية حقيقة احنا نعتبرها عدو ولا شك ولكن ما نعتبر انها حربية الله المستعان ما هو بالرسول عاهد قريش وهم أعداء له مخرجين من بلده وعاهدهم صاروا معاهدين الصر ما علم الصر الحربيين لا شك اللي حارب جزء من المسلمين حارب المسلمين كلهم نعم ما بارك الله نعم نعم ما يخرج ما في معنى الكلام على قيمتنا الذاتية حتى للشيخ قال لك أحمد الله أنا لو أعطمت اشترى لذاتك حتى لهذا الشيخ لو كان حديدا ما عليك لا لا لو فرضنا حديدا ما صار لهذه القيمة الشرائية لكن يصير له قيمة غير قيمة الأوراق الآن طن الحديد مثلا ما هو مثل طن الورق لو جبت نتاف ورق نتاف ورق طن وش الصور ما هو شيء لكن لو جبت طن حديد ولو أنت نتاف من دولي يصور أين الآن هذا معمول به الآن الآن مثلا عندنا أريال السعودي أظنه بل في 700 من الأوراق كيف 700 وش اللي قارون بالمئة في واحد الأفغاني المهم على كل حال هذا اللي واحد بالمئة أو بسبعين يزيد ينقص الآن يجوز يجوز ما في نعم إيه بقى ثبته هذا أي أنت على كل حمالة في المكتب أبل إن ثبت هذا فهو الصواب أي نعم صحيح كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيد لا لا في وقت أخشه فقط ثم بعد ذلك ينظر عاد هل هو مال زكوي كالذهب والفضة فتكرر زكاته كل سنة زكاة الذهب والفضة هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا فلا تنسي الدفع القادم إن شاء الله مراجعة الدفع القادم إن شاء الله مراجعة إيش نعم نعم نعم نعم هذا جيد لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة العروض التجارة ما جعل بدل الذهب والفضة نعم بالآية ما كذبت ما كذبت. نعم. ليش؟ لا لا هو ما كل كسب. الكسب المراد به التجارة. المراد به التجارة. هو اللي هو هي محل اكتساب. ده ما سمى اجتهاد. لغة الناس ما اجتهاد. نعم. زيارات ورقة. والله طيب هلا يعني إذا منع هذا ومنع قبل البنوك فهذا طيب، أما أن يمنع هذا وتقرر البنوك فهذا شيء يقضى منه الأجل. نعم. كيف؟ إيش؟ أي لأنه مشبه خارج من الأرض لكونه خرج من جوف الأرض. مش هذا أنسب ما كان له. شوف لو كان أرض الخرافين الذي يطلع هو الذي يدفع الخراج، هل يدفع إذا سوى الخراج معه؟ إيه يعني لو كان المالك هو الذي زرع وجب عليه الخراج باعتباره مالك للأرض، ووجب عليه العشر أو نصفه باعتباره مالكا للزرع. نعم. هم لا يفرقون بين هذا وهذا، الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يفرقوا بين ما كان بمعونة أو بغيره. انتهى الوقت. المدين متى يجب العشر في الحبوب والثمار؟ إذا سقي بغير معونة. إذا كان بغير معونة يعني إيش؟ يعني إذا سقي بغير مؤونة. بغير مؤونة. طيب ما تقول فيما يستخرج في المكان بمؤونة كم فيه؟ نصف العشر. وما تقول فيما سقي في المركب رفض الجوار فيه يعني يملا حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض في نصف العشر. أنت فاهم السؤال مين؟ حفرنا بئرا توازية فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض ثلاثة أرباع. لماذا دخل في مؤونة وغير مؤونة؟ حين استقي هل في مؤونة؟ حين استقي الآن أنا المزارع يفجر الماء في التفجير فقط. طيب حفر في مؤونة. طيب شق النهر أو الجدول من النهر مؤونة ولا غير مؤونة؟ شق الجدول من النهر كيف يستعجل عمال مساحل تنقيت ممر موجود اللي موجود ايه والماء في باطن الأرض إذا كان موجود غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلع. من قال بهذا التفريق؟ من قال بهذا التفريق بين الذي يرى والذي لا يرى؟ ما حقا. طيب سؤال زايد ما

النقود المعدنية أو لا؟ ذكرنا أنها تقوم أن الزكاة تجب في النقود المعدنية لأنها تقوم مقام الذهب والفضة فثبت لها حكم. طيب أما من جهة الربا فقد ذكرنا أن يقول الرابح أنه لا يجري فيها ربا الفضل باختلاف الجنس بينها وبين الذهب والفضة، فيجوز أن يجيها ريال فضة بألف ريال من المعادن أو بأقل أو بأكثر، لأنه لا ربا فيها، لا شيء فيها ربا الفضل. وأن هذا هو القول الوسط الذي يقول يجري فيها الربا مطلقا والذي يقول لا يجري فيها مطلقا. نعم نعم ما هذا وقت سؤال نبحثناها في الليله الماضيه بحثا وافيا ولا بد ان ترجع للاشهر. يقول رحمه الله باب زكاة النقدين يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. فاعل يجب وقوله ربع، يعني يجب ربع العشر وهو 1/40. وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه 1/40 من أجل أن نسهل استخراج الزكاة من النقدين، لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فعندك مثلا 40 مليونا كم زكاتها؟ 1,000,000، لأن تحصل بقسمة 40 على 40 يخرج فيها 1. فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا. ولكن نقول إذا في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عندك ذهب أو قال جنانير فبلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار. والدينار الإسلامي زنته مثقال، زنته مثقال، وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل، وقد حررناه فبلغ 85 جراما من الذهب الخالص. فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر، تجب الزكاة فيه. وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن من أجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لين أن يعرف، لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن. لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الخبز أو في الطعام لا تضر. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، 200 درهم ربع العشر منهما. المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بالمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بالمقصود، ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود ب100 درهم 5 أواض من الفضة، يعني أن الأسباب بالوزن، وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 غراما فإن فيها الزكاة، سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم،

الجرامات بلغ 85 جرام، وزنات ما لدي عنها. كم دبع جنيه؟ جنيه؟ اي 10 جرامات. طيب كم نصير يصير 85؟ لا جنيهات، 8 جنيهات ونصف، 8 ونصف. اي جنيهات 8 ونصف. أحد يقول 10، واحد يقول 11، ثلاثة أسباع. وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجود زكاة الحلي، لكن قالوا للصاغة إن ما تبلغ إلا هذا. الصاغة قالوا لنا إنها لا تبلغ إلا 85 جرام. لا 20 مثقال. ما نتفج عليك كم الفين؟ أي. الكلام يوزن كم يجي من مثقال؟ الأحسن أن أنت أظنك لك سلف أهل الذهب. لا أسألهم كم يجي من مثقال. ما هذا تجيب شيء يعني. نعم. لا أنا عارف ما هو هذا الشكل. نعم. ايش؟ كيف نوع سواء؟ كل له حكم، كل شيء له حكم. الذهب اذا بلغ النصاب والفضه اذا بلغ النصاب. المعتبره الفضه. لان الاوراق النقديه هذه بدل عن ذرات الفضه. في بعض الاحيان تبدل عن الذهب. بالنسبه عندنا السعوديين هكذا تعتبر بالذهب. نعم. إن الأولى لو قيل باتباع الأحوال لكان طيب. ما كان منقولا فالمعتبر فيه العدد، وما كان موجودا فالمعتبر فيه الوزن. لا دعني المنقول. المنقول الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعامل بالوزن أيضا. أحيانا يتعامل بالوزن، يقول مثلا اشتريت منك 100 درهم يعني أوقيتين ونصف. ولهذا جاء في الحديث زن وأرجع. نعم. ما رأينا حد قال بهذا. نعم. هذه بيجين زكاة العروض إن شاء الله. نعم. طيب لدى ما تم الوقت انت لا نعم شو باقي اين مين صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام قطع شطرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ايش؟ نعم. كان الجواب انه نعم. إلا من حفر إلا من استوجب الحفر. لكن الركاز منفصل عن الأرض. لا المعادن من الأرض أصل خلقة، أما هذا ما القصاء فهو موجع. محمد زين العابدين موجود؟ هذا اللي قلت لكم عن الأشاعرة أنهم يخالفون عن السنة في كثير من المسائل. هنا صوره وجبة دين وزع موضوع أن كثير من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة إلا في مسألة الصفات، وجدهم يخالفون في أشياء كثيرة. نعم، حتى في إثبات وجود الله. إيه نعم. نعم، هذا البحث للشيخ الدكتور صبر الحوادي، الرابع الإيمان، الخامس القرآن. أنا شاعر معروف. السابع السببية وأفعال المخلوقات، الثامن الحكمة والغاية والغائية، التاسع النبوات، العاشر التحسين والتقبيح، الحادي عشر التأويل. الثاني عشر السمعيات، الثالث عشر التكفير، الرابع عشر الصحابة والإمامة، الخامس عشر الصفات. يقول وليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الشاعر، اللهم إلا مذهب الرافضة، لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد ليست الرافضة من الإسلام بشيء، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل، أما هؤلاء فيجعلون العقل، ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا، وإلى كان ذلك سريعا للتناقض ومكابرة العقل. قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشرق البقلة بالأندلس. نعم، فيه كتيب عندي رسالة فرق بينه وبين المعتزلية، لكن أعرف لها إذا شئت تصوره. كيف؟ من كان أقرب إلى السنة فهو أفضل. يقول هو متفائل، أنا أقرأ الآن في اثنين نصاب في هذا القول الأهل، القول الأول الضم والقول الثاني عدم الضم، القول الأول الأودي بأنه قال أول السنة ولم يجمع ولم يقيس الصحيح، والقول الثاني يقولون بأن مقصود النقلين واحد، القول الأول يقولون لأن مقصود النقلين واحد، الدنانير يوصل بها الشراء والفضة يوصل بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد، فمقصودهما واحد، وعلى هذا يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، ولكن القول صحيح. إذا شوف حب، والقول الأول بدل القول الثاني. القول الأول يقولون لأن مقصود النقدين واحد الدنانير يوصل بالشراء إلى آخر، ولكن القول الصحيح هو الثاني. الأشرطة أي كيف مثل مكتوب يعدل إيه أقول يعدل، لأن تدري وش السبب؟ السبب إني أنا نسيت إن القول الأول اللي قلت هو الضم أو عدم الضم، فلذلك عكست. ينبه صحته يصح إن شاء الله. حديث أي بعد إيه خطأ 86 فيها فقط زين قوم ست المليون وفي الرقة دبرة مئة درهم ربع عشر، فإن لم يكن إلا تسعون صحيح إلا تسعون أو مئة إلا تسعون مئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. طيب الآن نعم ايش

ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة، ليس فيما دون خمس أواقل، خمس حتى خمسة حمك الله أواقل حتى أواقب اليوم أواقل صدقة، ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ. وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة 200 درهم، في الرقة إذا بلغ، إذا بلغ 200 درهم وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. ولو ذهب ذلك، ولو ذهب ذاهب أحسن من ذلك ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان كبار العدد أحوط وجبت الزكاة. ومتى وإن كان الوزن ومتى تجب ما لك ولا جواب وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. ها كيف وجبت الزكاة؟ بس فإن كان اعتبار عدد أحوط يعني على مثل الفقي وجبت الزكاة، وإن كان عدد أحوط الوزن أحوط وجبت الزكاة. ولو ذهب ذاهب، فلو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب. نمشي، واضح الحين ولا غير واضح؟ عن ايش؟ ولهذا انا ارجو السلام او السهل البطيء، لا توزعون لنا صح، لا توزعون لنا صح. نعم لا، تصريحه على كل حال ما يجمع عليها وجوب الزكاه، يعني ما يجمع عليها الحول لو جاي ان شاء الله. نعم كيف؟ دعوة تحتاج إلى بين. على كل حال أنا بدلا من هذا إن شاء الله تعالى أنا أفرغ نفسي بزوم إن شاء الله، إذا عطيتوني إياه ما أجل الدرس إلا أنا متخلص إن شاء الله بإذن الله. خلاص هذا من مسألة تصل إليها الحد. نعم أبد، عطني إياه بس، عطني إياه إن شاء الله وانصحه. خلاص إذا هذا يحتاج إلى تصحيح، هو الباقي علينا. أحدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت. ها اللي كتبنا هذا هو الصحيح، تأمله هو الصحيح. ممكن نعيده على على على عجلة، يعني نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعالى تفهموه ما دام. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعيد باختصار، باختصار ولا ان شاء الله يكون واضح. يقول مالك رحمه الله تعالى: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، والفضة إذا بلغت ربع العشر، إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال قلنا إنه 4 غرامات وربع، يجب فيه ربع العشر. الفضة إذا بلغت 200 درهم، وقلنا إن 200 درهم 140 مثقالا، اضرب المثل، اضرب 140 بأربع وربع يبلغ 595 غرام. إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما، لأن هذا هو النصاب، أقل نصاب الذهب والفضة هو هذا. وليعلم أن الذهب والفضة ليس كالماشية، بل ما زاد بحساب الماشي. سبق لنا أن فيها وقصا،

8 8 0 ورقم صندوق البريد 2 500 و1000